بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة المدنية، سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود لا تستغرب ولا تستبعد مما يواجهك به قومك من التكذيب والسد والإراد والشتم والسخرية والاستهزاء. ሰዎች በአንተ የሚሳፈጡት የሚተቹት የሚሳለቁን ነገር አያደናግር አይግረም። ፈቴልከ ሱነቱን ወአደቱን ቀዲመቱን ወዳኡን ቀዲም። ይሄው ከአንተን በስተፊ የነበሩ ይሄ ነገር አጋጥሟቸዋል። ወይ ከዚቡ ያስተባብሉ ያንስቡ ግን ከዚብ ከዛብነ ከዚብነ ውሸት ለሚትለው ሀቅ አይደለም ብለው ካሉ ፈቀድ ከዘበት ቀብለው እነሱ ብቻ የተነሱ የነበሩ ሰዎች አስተባብለዋል፣ አስዋሽተዋል። ቀውኑ ሰዎች ኑህን ማለት ነው። وعاد يواد سوى يهود سوى دم وهود وثمود هم يساري سوى دم وثمود النزيم أستباب لها الأنبياء وشاكة مطبات وتوحيدنا كيزو الله سوى ومن أنجان كبن وشافر بلوال وقوم إبراهيم إبراهيم إذبوسه وقوم إبراهيم وكذب قوم إبراهيم إذ قال إبراهيم أبي وقومه أراج وقوم لوط نبي الله لوط إذبوس شلال ያ ወንድም ታውቀው ሉጥ ኢብራሂም ወንድማቸው ይናቸው ወይ ኢብራሂም ለሉጥ ጎሳቸው ናቸው። ወሳቡ መድያ መድያንም ሰዎች ሹአይብ ዝቦች ማለት መድያም ይባል አርዱ ቢሻም ነው። ካነስኩኑ ቀውሙ ሹአይብ ወርስለ ኢለይሂም ወኩዚባ ሙሳ ሙሳም ተስተባብሉ ፍርዓውን እና ከሱ ጋር ነበሩት አስተባበሩ። ወረድ علينا آياتنا كلها فكذب وابا فكذب واسى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها وخذوا فامليت ام حد وقت طاقتهم اشتاق تلك الكافرون جزيه ستتشاتش ياتي ستتابق يجي انك تركوا سوينا فما خذتم يالكوا توقطوا رفعوا فكيف كان نكير اي انكاري اي من نسمى قاونا انديا تكنا ايضا فكيف كان وقالوا كان نكيري اسمه كان اسمه كان نكير نكيري نبر يعود إدور وذلك كثيرة الراء نكيري نبر يعود للفاس تتسال مدافلة. وقالوا كيف خبر كان قدم على ما له من الصدارة استفهام صدارة على الله قدم وقدم الأخبار تستفهمه كقولهم أين الكريم المنعم ومثله مثل ومثله كيف المريب المدنف وأيها الغازي أو الغادي مثل منصرف. نعم فكيف كان نكيري إيه بزوجي من القرآن لرآية الفواصل نكيري نكيري لذيه نكيري بلو أسكنه نكيري يا أثت إلوال إما لفواصل نكير مضاف ويا أل متكلم مهذوفة رآية للفواصل فيما للجر مضاف إليه وتقدير الكلام والله أعلم. فكان نكيري كيف نبر أسلو جن كيف استفهام سلوثي كذب فكان تراسة تقدمات التي خبرها هنا كان متوسطة بين عامليها لفاصل نو نكيري بذل يا لفاصل لما لا انت لا وقف ولا عيات السيلين بذل انت اينس مولتها القرآن اقاب الى لسجو لسجو لفواصل اقاب وإيد فكيف كان عذاب عذابي وإيد وإيدي اقاب اقابي موزا انت متاب وإليه متاب متابي ماشي. ثم قال فقاي من قرية سنتنا سنتنا وقرية من در كتباوس أهلقنا أهلا الشو بركات أهلا الشو كأي بمعنى كم عندما بمعنى خبريا بمعنى كثير بسونا وهي ظالمة جفن يقصدتهون إلا لكن من دريتو كتمايت فهي خاوية فهو إنسا خاوية ساكتة على أروشي على سقوفها كتماو يا لما تو بيتو جنبو هنس أو فرصو ودمو መንደኛው ጣራው ወጥታ ዝቅ ብሎ በላይ ላይ ግርግዳ ይሄ ቤቱ ድርምሱ ሲወጣ እንደዛ ነው ይሆን ወብሷዛ ከሲል ይቆራ እንደዛው ነው ወደም ነው አውዲ መናው ሀገሩ ቤቱ ቤቱ ባዶ ወና ሆኖ ሰው አልባ ሰፋሪ አልባ ሆኖ በቃ ሰው ከሌለበት ቤቱ ነው ወድሞ ያን ድርምሱ ይወጣ الله وبئرين وكبئرين معطلاتين يتراقطش مخلياتين لا وارد لها ميقادات الا يعني الا ايو بئر برهوت ايو بئر سموت صوت افتو يتقمبت نبرو يا انتو غرغادو بزاغني او بئر نو ياو منچ نو ليلو يا بامبا منو يا ذا زمان انبرو يا ميقادام يتطاو طفتو بادو قرى الناسو بيتو فاتل كمساكنهم لم تسكن من بعده الا قليلا الله الله اكبر وبئر معطلة معطل اسم معطل واتصاطف معطل ومعطل تعطل معنات تخليا معنات ومنه اذا العشاء ومنه تعطيل في الصفات معطلة ما يبالوا عطل يعطل فمعطل وجه معطلات ما راق مخليا معنات عطل تعطل شيء مثلا اكل اغاطم ولا معنات كثيرا تزناغ اطل ومنه الاطل وقت المهلة يعني درس كتل ما يدرقوا بنزين اطل ايلو اطل الصيفي اطل الصيفي وقصر مشيد يا شبر قوت كنشين قول اندقو دي سروا لات يا هنقا يا فوق يا جنب بالو ماني كامل قال بالا بيتو اين الدمي ساتو سوك اللبس بيتو بيت النسي اللوم يشرريت مدرريا يهونال بزين بزين ما تطدفوا النفاسو صحايو غرفو منو بادو سيون راسو براسو يسو سياتا كده يوزنا سلم الناس انت جنبون يتووت بئرون يتووت انزسان يتووت يان نعمة هلا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهي قصر مشيد مشيد يعطناك مشيد المجعول فيه الشيء جبسا بزمانات جيس و جبسا ما تدرق الناس جنبهم ما أمرت بتشييد مساجد عند ابن يوليس الشيد وهو الجيس بزمانات الجبسا بهيب يا شبر من قوبيتون فوقون دارون الله يبنون ما لا يسكنون يؤملون ما لا يدركون يجمعون ما لا يأكلون قد يجمعوا المال غير آكله ويأكلوا المال غير من جمع هذا قنزم انتقموا على سب السبو يا سب السبو ويا قنيو اي بلاو ايبتن توتو فوقن قنبن برسان كافتال منهم سايتقم منها الباس قطامن في القافة قسلكي من نامك تقيلو في بالله تتقاني بنسا حساب اخيار النفس دنيا ما لفاتو للنفس تقصيرون بالنفس الله أكبر ثم قال جل وعلا فلم يصيروا في المدر أهدوا منه يملكتون الجنة الزبوزن إن كنتوا كالب وطع لو تعالوا نظام إيه مزوك زي قرآن سيروا قل سيروا في الأرض فلم يصيروا بلو إلا لمن دلنا إيه سير بمدر رأي ما هي المزوك استرع اللو إلال عندنا أمروا يسفاد ولتنى إثلاء وطعوا ستاية على تأمر التال باكبا بك نورك جيرنتم أخيرا هلهم نقر إيشي من درنا ميمسلو بك كذي مشال مي بيسم عله بلا عتيلو يا يهلينا ادماس اي سفر مو قسم موسى في الجبا تراراو كفتاو زقزقو يونه تلاقي غدو عند بس تا الله تعمل سفر بها راسو لان اسيرا مرحلتين خير من ان اتعلم مسالتين كما عرف درجانه تغرب عن الاوطان وسافر في طلب العلى امام الشافعي ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وحكمة وصحبة ماجد أهلا تقرأ لو تالي وساسي في طلب الأولى كهقرأك لك إن مفلق تسددي ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم من جنقاته باكا بابي ستنور ايكا ووكا وكار هدو ووكو ناكو منع مدسي تشيك تشيك تشيك بثرقا لأينا مدى بابر مسترى ساسرا وعد جيس قواد دنيا ستا كان يغن شريح سادرك دستانا ما قيس منا وما هيدا سامو رالي تفرج وقتصاب باكا بابي ويسرا لاي نورش لاي ويم لاي ما تشيش لاي زنابي الزرابة كفاية وليه تديك سونا انديس بسات اقل سرع سوي وعلم لين متاقيان وحكمة انطباب داقيان وصحبة ماجدي لكن الله سرع لي سوت ودا اجال لها تقرب عن توسع في طلب الأولى وانصف في طلب العيش فإن لذيذ العيش في النسب أعلى ينوروا متأثنة ولفت ستة أدينة إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطيب أعلى وها سيك أمد مهيس يقوم بذي إقامة ليد الله يعني هذا هو إقامة لبالة الباقراتي وإن سال طاب صيفة سجزي يتعفتها والشمس لو بقيت في أفق السماء واقفة لما لها الناس من عجم ومن عربي على أقول لك لا يزابتكم إيسالة تقول الله تقول وإن نافق قال ساري ستان زاري في النافق ندم في النافق قول لك في النافق بكت لك ستين لا سير بزو سر علو وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر كتاسو من الأزاب يالوت لأن فيه مفارقة الأحباب نو فكل شيء إنجي عندنا ديك صار بزونا قرن ولا كل هر فسيرو كمر صادين يالا أفلم يسيرو في الأرض أي هدو من فتكون لهم قلوب يعكمي ردبا لب تقول الله تشوزن من أربع ما يردبا لب أكبابي لا يكالو تينو راجل يالا ولبا لا يرد إجلا والآخر هو نقر من ردات نيتا يا الله عن حيد يسرعون سيا أها كمان إيه هكر لا من أين سووش نبأ وتفوالو إيه بونجلات جونا نزينا تفاو نيان ليا تفاني كلا كودي مم الله سال بالبلاد بتشايا ولا وكاتب ما تسمون أي كارينا وطاسي أو أذان يسمون بسماع كابوس ميسا مبتي هنا جورو يهون الله جوزا ما أطفر أمك فإنها أنه أن الشعنة لا تعمل أبصار عين التتاور ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لب لاي دارت لها التي لب نو مثل التاور وما لت من دلنا يسيك عين التاور ما يدير يسيك عين ما التاور أرقي من دلنا أي لا يضر عمل بسر يسيك عين ما التاور أيضا لم يقود سيقال ولكن يضر عمل قلوب التي في الصدور تعمل قول لا تأكيد لو على إذا جلالي في صدور ميلو تأكيد لو مع اللوان من ناقرنا يلبن بوتا من دنا وقال لازم إن في صدورهم لازم يلو صدر صدر صدر صدر صدر صدر لال إن كبرون إيمانون شرحون منون منون منون ولا صدر استقال وقال جل وعلا بل لو آدم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي من قلبين في جولت قلبوش بجوفو بهو أبسا قرارا دينا جوفو مالت إطلاق الكلنا صدر مالت إلهينا وانا يقول محل الإيمان محل الكفر محل النفاق محل الخشة محل الوجل محل المحبة بقى التقالة وانا وچينا دينك التقوى ها هنا تقوى القلوب نعم الذي سيستان يقول فكم من عمي البصر وهم إيش أولو الأنوار في البصائر يسيقين ناسا تاورو لباتشو يابر راسين طولما وشسن تالو أيه يالا شاند قد اللي سمالو قل مستاجة تشفن سن تالو وانا يلب أينو يلب أين تاورما إذا قرزير الله درسي قلبي نور أينو نبقرو نبي ورسل ثم قال جاء ويستعجلون كبير هذا بعذاب أتاكلوها المتى هذا الوأدلوها وإذ قال لهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأنت الحجارة من السماء إلى يا استبعاد سلال لبعيهون بلا سلال ذكور سلالونه يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها إنهم يرونه بعيد ونراه قريب يستعجل بالعذاب ولا يخلف الله الله قدره ما يصر فسيهون ما شيء قدره يزور نصار قال قدر نصر ساك ولا يمتعم دمون قدرون يما يفر فسيه ولا يخلف ولا لأنه لا يخلف الله وعده قدرون يما يفر فسيهون صلى إننا يتشكل عنه فيما للنفس حال يقول ويسير إلى ذلك حال كوني إيش مجيء العذاب لا يخلفه وما حال كوني الله لا يخلف وعده قدره دم وإن يوما عند ربك جتازا لون يوم القيامة عندك عن كألف سنة عند شيء الناس مما تعدون كم كتروس من أيام الدنيا كدنيا أيام كم كتروس يوم القيامة عندك عند شيء يرزمان لنا ما أطوله من يوم وما أعظمه من يوم وما أشده من يوم وما أغلزه من يوم. الله الله الله أكبر. بتكلم لمؤمنو شو يا كم كذاري عم في سبعة من السجدة أكلنا وأسرع الحاسبين نقول يا 50,000 سنة من في مودين 50,000 وفي مودين 1,000 وفي مودين 1,000 وين دمو كالله ليلا يا الله أكال ما سوى في عدد 25 فجورم إلى مكرا الله وكيلا يا موتى موردو السماء لا يوسف الدمر إلى بشاب زوينة تال يوم ذكرهم الله تعالى في كتاب الرجل أنهم فلم تذكرني على رأيها لكانوا كبر وكان يوم على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. شجع راك عنه يما كراك عنه فذا نقل في الناقور فذا يوم ذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. وكل ما ورد من شدائد يوم القيامة فإنما هو على الكفار. وأما المؤمنون فإن أصابهم ما أصابهم من ذلك غير أنه قليل بالنسبة الكفار مؤمنون من أبهر بإيمان بتوحيد كموته تسفى الله. فإن الله يجعل أهل طاعته كأهل مأسيته كما قال الطهاوي. فإن الله يجعل أهل معرفته كأهل نكرته. لأن قل معرفته بلو ما لتوت النش عبارة فلا قيد الله ملاد توحيد ما الموقف معرفة تستلزم طاعته والإنكياد له بلن قال أول نوب استقر. لأن مجرد معرفة ما لتكون يجهمي أوش أكيدانه مجرد معرفة إيمان كورا ما أولهم مؤمنون وليما طول. على كل حال أفن أجعل المسلمين قال مجرمين إلى الله لا يستصاب النار وصاب الجنة إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه قصة مضحكة. خرج رجل إلى السوق ليشتري جارية فوجد جارية إحداهما بكر والثانية ثيب فمال إلى البكر وقالت الثيب حينئذ تفضلها لليلة واحدة فقالت البكر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تمدون. يا سلام ما أدركها يا شيخ. يا سلام يا سلام. ثم قال جل وعلا وكيف بك يا الله وكيف بك يدين أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذته إلي المسير. وكأي من كرية سنتنا سنت من دروش كتما وش حقر وش حزب وش كفر زمن حزب وش تبري الدوش أم ليت لها وانجري يسر كذي قابست أم هلت لها أم لا يمني إملاء أي أم هل يمهي الإمهال كما قال جل وعلا ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وهي ظالمة ستهون. أي جو كلم حليم لا أجل رزقوت عدتوت خلقوت في سدباو في فرنات إذ إن بيسيلو في سدباو. أما سمعتم في السير أن أبا جهل فرعون هذه الأمة قال والله لا تستطيعوا أنت ولا ربك على جهة نبي وسأصاب على سيئة المال أنت مجتا ما تشيلوا ماله على جهة نبي أبس. أيها الله نتعدسون. يا سلام يا سلام يا سلام. ثم خيال لي عملته إن لا يريد الدعاء المتاع إذا أخذه لم يفلس هجروه اللوكوت التربة سرنا. ولذلك إثاف الجن بقدرة الله وأجزه وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا. اعترفت الجن بقدرة الله. نعم. ثم خلت يازكواد يازكواد بجيت أفتكواد معناتها إذا الله أهلكتها انكت كت كت أرك خافلا دمو مهم بجايات في الشام دم في الشاز وانا وقرو كبلا وانا منهم اي ما تقوم ايضا وإلي المصير من ملا شيء ودني هو نفع الليلة والهلو عن المصير إلي قدم الخبر على المبتدى للحصري. يا سلام بدي انت كتا دم اخيرا جدني على خيرا وردت يا الله عنا رسول انتظار يا مطاس وطيتنا وك عثروا غضب الله عزنا الله من ذلك. ثم قال جل وعلا قل أيها الرسول الكريم يا محمد للثلاث إني بتفسير إني ما أتكمت وأتكبر لمن يا محمد بلو ما شئت الراجع الله يا الرسول بلو أشعر الله إني أقول أي أيها الرسول بما أنا أتكل فيهم قل استئمال تروي قل أي أيها الهو ألا ذا محمد مالت ما مصاتون بيود بيفلق نور يا محمد أي نظر إني يفكرون نبا لازم أيها الرسول أيها النبي يقولون الله ناكراتش قل أيها الرسول يا أيها الناس وجهي بالهبا إنما أنا إنما أنا لكم للناس نذير مبين قلت هون كن استنكاتي مبين إنذارني يا الله ما يتعفن تو فرت رت كنت مارك يعني ناقرن إنجي إذا أنا أستبق نقرر جدا إنما أنا نبي إنما أنت منذر فعلى الرسول إلا البلاغ المبين فعلى تهادي آسنك قال له هي هي على بي لالو لا من هي على بس ياو كذا لا من هي على بس لالو كذب الذين آمنوا الشبر آمنوا بقلوبهم وعند السالية بجوارهم يا تقى إيمان باين في أسنا قدو لهم لأن نسأل الله مغفرة مهرتات دو انجلات ومهرات مصدر من مغفرة ورزقون كريم مرت أن أبدنك يهون في سأل الله جنة النو رزقون رزقون كريم أجرون كريم أجرون كريم جنة النو رزق أن حصل لا دنيا ورزق تنشك زينو بل ما اسمه ما هذا قام الله وقاذ أبو ما الله بس تجربان شكرا الله يا رزقان كريم منهم أبا سأما يلتكو من دنو يا خير رزق وعثنا رزقان كريم على وما يقف من كون لله ورسوله سأمر الصالح نؤتها أجرها مرتين وعثنا لها رزقان كريم وقال تعالى في عائشة وصفوان هنا برأهما الله سبحانه وتعالى الطيبات والطيبين والطيب والطيبات الخبيث والخبيث والخبيث والخبيث والطيبات والطيبين والطيب والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ثم قال سبحانه والذي سوى في آياتنا بأن ينكثوا ستتعطروا مؤاذين أن الناس تنالبا في التكذيب والرد وشتنوا أسد أولينوا أنك أبنوا وأنا قبل ما أدرك ميت أطاروس رحمي هذا القوة في هذا المؤاجهة لكوني مؤاجزين هاي سابقين إن يعني ميحسنون أين سونوا ولكن نرضي أصحاب الجهيم يا جهنم قدوش ناتشو والجهيم هو الجمر بعضه فوق بعض كما قال جل وعلا قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم جهيم جاحم بلد. هو الجمر في مو برص برص وجهنم كما بويدا أعطنا الله من ذلك الله أكبر ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسول الله أكثر من إبانك أن داتهم ألاكهم ولا نبي ملاكهم ولا أرسلنا من نبي نشوف أرسلنا من بار السلة تعال رسول الله نبي الله إلا سيك إذا تمنى أي قرأ أو حدث ألقى الشيطان أو قرأ شيطان بيتني في أمنيتي أي في قراءتي وفي حديثي فينسخ الله كذا الله دم الشيران ما يلقى الشيطان أم تطو يعقلونا يدبل لك يتأمر ثم يحكم الآيات أن كذبتنا الله يتنكر والله عليم حكيم الله وكنا إما بنيانه إيه آيات إلا نبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش أنتم كوكبوتين يقزون نبر عندك أن نبيو بملاسة تساستو تلك الغراني قل أولا وإن شفاعته لترتجى تلك الغراني قل في ذلك كوكبوتين يعمل كواتشو يعني بس لذن نجل وإن شفاعته لترجى من شفاعته إكا الجلال بلو بلوالو تساستو بلو ميروالو إهن منه إلا ألقى الشيطان في أميته وكيل أيضا لهم نبي تكلك راه نكروس نقرقن الشيطان في مسامع الكفار وكفار وجورو اندي بلو قرطوال بلو أنببا يعني بك محمد اندي بلو لك محمد إن يندق فونال بلو تم بطرق يا أتشي دمو لنبي تسمعت إيه هنيتا يعني الله هنا يدور رجبات وما أرسلين كبير رسال الله قرآن النبي الله إيه أرسل رسولا وأرسل نبيا يبارا بل نسو عند بات مالتنا يقرو تمثلو نقر مالت نبي انديك أرسلو تهل بلوالو تن نقر ميشير آيات أوردو الله اندالعلو قلت إلا إذا تمنى قرأ تمنى يتمنى تمنيا من يوصل عمل يؤمن تأميلا وإن ذموك أرأك ومنه أميو لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي قراءة ومن قول الشاعر في عثمان تمنى كتاب الله أول ليلة ولاقى آخرها حمام المقادير يعثمان يقدلوا بالليل يعني يحج وراث نبر فبيتها سرسل السنة كذي ما عقفت إلو بعد موطاتهم انتالوا مؤاوية ما طاليك كلاكر الفلق مالو حسن ما طالفلق مالو أريمة طالفلق مالو ليلة الجمعة خميسون مش اللي قدلوا ليلة الأربعاء بمنام نبي متو أيوة تشو عثمان نذا كنيا غانا متافت راب شرالو بقى ذلك التومي مالا الذين يلقون يوم الخميس صوموا والا فطور في درس على فطرا كذا قرآن مقرع جمرة كأول الليل سيكرا وقته المسلمون أبزاني وطول هجي دوال كذا قرآن على هلاء المنصابي عبد الله بن سابع اليهودي يتوسن سووش إيزو إن خوارجوش يا أهل مصر سووش إيزو ماتو آخر الليل قبتو وكان يجاشو قرآن ما جمرة قرآن فافتش بلوال كرا يجاشو قرآن فافتش بلوال فقدلوا إن دماتشو بقرآن فاستوال الله يعني فإن تولوا فإنهم في شكاك فسيكفيكهم الله هو السميع العليم الملاون دما تشون أقتوال الآن خلاص يا ربك نبي ما أبلوا تصيبك وبشي بالجنة ما أبلوا يا قدر داد نبي أنسى اللتب على قدرنا لست الشالة اللتنا أجر تلك بوتا يا دنيا شهيد ورو إن جيبوت جمع بين الصحبة والشهادة يجنة نبي لو تعال جمع هاجر هجرتين سنت خير ملكا من قرار الله على أسفل الزعف موت إلى الانقدير نالا شاهدو تمنى أي كراء لما تفلقون ولا آخرها آخر الليلة حمام المقال يقود راو الموت أما سائلة المهم تمنى أنا كراء وقال ابن عباس حدث إلى يتناقل كده تقرار دينه قال فأنت قل له يزيل الله نسك رفعك منها نسك ما إزالة مالا ومن نسكت الشمس أزيلة النسك النقل ما تقموتها ونسخت الكتاب أي نقلت من الكتاب إلى الكتاب واسئلة النسك عند الأصوليين رفع حكم سابق شرعي بحكم لاحق شرعي يلوزان فينسخ ملك الشيطان ينسخان ثم يحكم الله آياته إحكام مال أدم النسك نسك إزالان إحكام ما تنقي حكيم أحكام حكيم يعني إحكاما كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الأخر متشابه نعم والله عليم إيهو بأهوال عباد حكيم في ثنئه يا قال الله سلاوك بهم قرآن انجديه ياو بيث اليوم بكل يتموكره شبعون كل شبحة إيش تصوب أو تتوجه أولى القرآن فإن الله دافعها وكشفها بقرآن زوريا يمين نزو بجتاننا بروباغاندا شبهاتها كلها جرفتها حتى لا يبقى لأحد أي شبهة في القرآن كله جرفتها من تدبر القرآن وجد ذلك جليا ثم لمن على إيه؟ لماذا أحكم آيات ونسخ ملك الشيطان وأحكم آيات لماذا ليجعل ملك الشيطان وشيطان أمسهم من يأكل ومن يجمره فتنة للذين في قلوب مرض ملبات وبشتاء لله لمنافق عن مالك والقاسية قلوب وللذين قست قلوب وهم الكفار قاسية نابية قلوب أتى نبا يم جفا يجف يدرك أمال يدندن يعني جمود العين من كسوة القلب وكسوة القلب من حب الدنيا وحب الدنيا من طول عمل بذل عرابة وكارك بذل دنيا من يوت نورك كذا قال بذل قال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاطع لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى ذكر وجه نقرة فإن كثرة الكلام من غير ذكر الله يؤثر قلبنا در قال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا كذا في رحمة راك أمام من دنا إيش قلب قاسي وقال سيبزو وإن من أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي لعلي انتنا صاحب الزبر وقد ورث الحديث على من يعوذ من الغفلة والقسوة والمذل والمسكنة قسوة القلب تعمل ذلك ثم قست قلوب من بعد فهي كان هجرة وشد قسوة وإن من الحجارة يعني يتفجر هنا، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشيه. شوف كدنجاي بيسا دنجاي فل كراتو دنجاي فل وهاي وطار ويوم تصدق وين كبار لا نجار القلب كذا رك ما يعرف اللي سوى نجار إلهم جهنم يخلق أت الله إيه اللي ذر كأو لبوا لتمام ما عادنا الله لله. ولذلك قال جل وعلا قال لا ينبذن في الهطام وأدرك من الهطام نار بار موقد التي تطلع على إيش على الأفئدة التي هي مهل الأقاعد الفاسدة والنيات الكاسدة. نعم لذا مالك شفتنا الذين في قلوب مرض والكاسد قلوب وللذين كاسد قلوب للذين في قلوب مرض والكاسد وللكاسد ياو والكاسد من الفائدة عندما جمرا هو الكاسد والتي كاسد قلوب عند تبار وإن الظالمين كافر وشكهديان وشنا في جفن وجمن وشنا في جفن روك هنا كحق قلت اجيز والخلاف بعيد مشاكك شكاك شاك وشاك مشاككة وشكاك أن يعني أي في شك كحق عبد ما دون والبك الرأس ميقنا نجبت مكر يلا مرمان تبي شكاك بعيد. ثم قال وليعلم الذي ما ظنه أنه لستن يدمه أوت العلم تتوش يا أوكذن أنه لقد كذبت عزب أنت عندهن يا أوزنجنو فتنصيمة أهينو فيؤمنوا عملوا دم من أوقعوا يعملوا بذل كلا زب ما هو فتوخبيت على هو قلوبهم قلبات ورثت تخضع وتنقادة وتنساء متتعززنا متقوتت قلبات يفتونز أثناء الإخبات إلى القلب كما هو شأن القرآن أخبات وخبيت إخباتا مخبتين وأخبات إلى ربهم فتوخبيت له قلوب وإن الله إن الله لهذه الذين آمنوا أمانينا وزوجنا الله أما لا كاشنا ومرينا وتقانينا وذي إلى صراطه المستقيم وذك أننا من قدوا ما جمّر إن نسك أننا من قدوا تتجمّر وذك أننا من قدوا ما يبطوا بات استقام رزقات جوال بهدا هدا يتأمر الله جوال يا إيمانوا من قد رسوا بات ببلت الله بما يورده وهجاو النسون قد إميه بمتبك أو نقر يا أما لا كتاب جوال وأنا معنا لهون بين المقرب يا إيمان. فما قال فولا الذين كفروا في مرية منه كقرآن وتطرى كما هون كفروا سوات أي وقدوا في مرية منه في شك من القرآن كائن القرآن بهون ويمنهم يمجمرا ويأردوا تطر حتى ذلك أمس كمسة أباتها مدرس ويم يدرسوا بات دول ويم دموا ساعة نستنيا موتا اتشو بقت بدنقل ساعة ما لم ساعة دنقل سوار رانس أو يأتي عذابه من عقيم ما كان يهونك أن كتاب هاي مطاج ما هان يهونك أن كتاب لم نعطينا له ما لا يلين له نواه يعني ولا دانه لك إيه أيضا يا دنيا نفاس لك إذا ذكر الله ما جعلها لك إيه مراجع لك إيه من نظر نفاسه لك إيه متعداك إنه متعربة متعلمة ما كان هاجر متشرس أفتادرقات إلينا لذي بلو وإذا أدامه أذابه من أكيم على ذا أدامه يعني أذاب أكيم إلى إنتنوش يهود سوي ولكن ما يدكم لماذا ما لتقوا ما يتعبد تقول أقيم بك ومن المرأة التي لا تلد أقيم تبا أقر تبا لا تس ما لا يلله وكان تبا أعظم الله المثال الملك فردو سلطان يوم إذن يانقن يوم أزامنا كين يتعبد لله لبعض نعم السنة فنقر كين يانقن سلطان ما نمي موقس لله لذا سجوه سوى تعالى الله أو الملك ومن ذاك بالرحمن وكانوا ملكاتين عسيرا يوم لا تملك نفس نفس شيء والامر يوم اذن لله مالك يوم الدين ويعلم ان الله لا كل ويعلم ان الله لا كل نعم الملك الملك سلطان يوم اذن يعني قال لله يا الله نو لان لا يدعي احد في ذلك اليوم الملك الا سلطان بل من الملك اليوم لله الواحد القهار نو مالك اين ملك الدنيا اين الجبارون اين ذاك انا الجبار انا العزيز أنا الملك أنا ملكي تقول كاربا عمات بغالا ملك ستال إلى دار موسي ما قروا يعني لله الواحد القهد دراس دراس ملك ستال الله أكبر الله أكبر يقوموا بينهم وما لا تشويدان يتشويدان يدخلوا على الجنة الجنة وعلى النار النار فيؤتي للمهك ما يستهقه من السواد وللمبطل ما يستهقه من العقاب ستال الله جل وعلا لأن ملكه إيش عادل لأنه ملك عادل لا يظلم أحدا فالذين آمنوا يعملون ورثك تجزيا عن لسان بن ملكة مثلا في جنات النعيم يعني ما بهون وعلم بأبتهم بشا له جعلنا الله منهم والذين كفروا وكفروا تلا منوس إيمان تقروا الكفر وعدم الإيمان بالله ولا يقول سبحانه ما من بمك باو نكر ألا ما من بمك باو نكر مكفر كفر تلا آمنوا صدقونا كفروا أي جهدوا ستروا قلتها ابن إيمان إيمان شكرنا كفر كهدات وكذب يا بجان كذا تستبابلوا كفروا نفس السالم سبب كفر ما يمطاه بآيات ما سبب مجيز آيات الكونية مجيز آيات القرآنية بآيات فأولئك نزعهم عذاب مهين الناس أولا وين عذاب مهين زائهان يورجس بالسديس يهونا من هانا كمتا مهين لا إن سيروا لا إذا لك بازنا زائهانا يسيروا لنا زائهانا فما قال جوا الذين هذا في سبع الله من قد تسددوا تهيو فدرا شو يناكر تنفع بالله من قد تسددوا تقرأ شو لقد مسات شو مستات شو جو شات شو بيت شو هبت شو والله ما هو يا تقول لهم بس تركوا مغانية طفولتي بل جنة تقول لهم بس ما قرأت ثم قتلوا تسددوا سيابقوا جهاد جمروا يتبدلوا أو ماتوا يموتوا يرزق أنهم لا رزق أنا حسنا ملكام يهون السيسا جلد سلم يسأل أكثر إلى وإن الله إن الله له خير الرازقين كم يسطوط الله بلاتنا وصوت يسطو الله الزاد وسنة بتوسنة بتوسنة كذي يا الله زيدوتها قدر الله ومسكت الله جل ادخلنهم مدخلا يرضونه ميودوته هنا مجريال يسقب أدخل يدخل مدخلا دخل يدخل مدخلا دخولا مدخل يا مدخل وقول رب أدخلي مدخلا فيك وأخرجي مخرجا فيك جنة ميودوته هي دستا مجريا وسي مدخله إنما مدخل إنما إلى وبعد سورة إن الله لعليم حليم عليم أواكين كباون ولكمال علمه بما يستحق الفضل هداه إلى الخير ثم تفضل عليه ثم جازاه في الجنة ولكمال علمه أضل من يستحق الضلال بحكمته ثم إذا لقيه بضلاله عاقبه بجريمته وهذا لكمال علمه وأدبه حليم لا يعيش يؤاجل يمهل ولا يهمل جزي قاب بسطال أي جاكو لا يستفزه الغضب حلو ما يحلو حلما فدلو ميران ميداتش يحونا ما يتوكل يحونا سلام عليكم كل بدنيا يوم الجلود يا بلاد شو على تطاع شو على لبس شو على مرات شو من شو ثم قال جل وعلا ذلك يهاتشوه والأمر ذلك خمسة دقيقة مهذوف لمن ومن ملو انزنوا فاصلا لنا إذا ذلك والأمر ذلك نظروا عنده عند سمالنا تأكيد لما قبله وبصادة خفيف ومن عاقب قطاسا بمثل ما أوكب ديبتا قطابت أينس يكتو سناكي لقطاسا ثم بذي عليه عندما دنبرتا لفبتهم تدفر لينصرهم لينصرنه الله الله لرداونه بلو قال قبا إن الله لعفو ودرفو الله يقرب على كت قرب عينه على كت ماري عفو ومعنات أيتون داراي غفور دمو على كت ماري قال وقفا قال كساسايل عفو أيتو إن دار أي سامسون دار سما يالفار بوك تزين ملا مالسو دمو يا تشين إيزو تبديكو نتن إيزو بيأيكا تان يالفار كالا وقصا كالا كساسا نيال سنة يكربا كثير العفو كثير التجاوزي وكثير الستري غفور من غفر يغفر غفرا ستر من المغفر لأنه يستر الرأس ومنه جم الغفير كبذات مريتنا شطاما مبالغة عفو مبالغة غفور مبالغة كثير العفو وكثير الغفر، وستر ما كان من العيوب وغفر ما كان من الذنوب. على نعم من قال نعم ما تتقاعد من كميل من كميل أو يا إلى يعني ونجل ميسرا سو تنشنات بلو ينيك نبرنا يعني من اللبات بلو إنداي لما سرا راسو وين دمو تنشوم كذا دافر كو ولا تلقو تدار رسالة دمو لا صغيرة ما الإسرار كازو تركبات يا حسناتهم تنشنا بلو ينيك نبر أسرا سو هي آلو لما رسو ولا ينافل أفو دمو يعنيو ومن يعمل سكازن الخير يرهميلو شرك قال هنا يعني الله يمروا ما رأى سيد به لتخويفنا، ليس كل تخويف يكون إيش واقعا، وعيدوا لخلف جلا، وعدون ما يخلفوا، وعيد ما خلفوا كمال النتن، وعد ما خلفوا نقص، ولذلك لا يخلف إلا وعده، وقد يخلف وعيده، وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إعاديات. إذن من باب الفضل وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني يأتي بها الله تنشن بالصلاة تزولم مطفو كالمارو وهم دمو يشركك هون وهم دمو أزو ترهب تلك هون وكمت آه بدل فلاشة قد أيمرم ما يتعطي بشرطان ورد ما لم يكون هناك شرك ويك أتو وين تايك أتا وين بشفاء وين بحسنة في الماهية وين بدون أن تعلق وكم وين جسرتنا بتهيزو بينا بر ساتتال قدمو باق جات أما مسائل همان بوون فتحنا على الياربس وين يعلق يعني كاوك أمال كام سرسرت وين صدق أرقهنا بر بزاك الله يعني من خطيئات يا وسط الخطيئة أيضا يعني شلو لما نيام قن نعم الله سبحانه ذاتشن تخطئوا في الليل والنهار ونزل الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. ثم قال ذلك يأتي بأن الله أنه الله يولج الليل ثم يسكب ممو في النهار بقم ساعة بقم ويولج النهار ذليت وقانون يسكب في الليل بلد ساعة عندما يقانون ساعة رسمان ايو يا ذليت ورسمت عندما يقانون ساعة رسمان لكم يأترى يقانون الزهيد جيب عن ذكيزي عن دناتشو لما تقول بذلك سنعاني والأمر ذلك ليجين ونبدا شعر ونجر غفور رحيم هو الذي تسارع بطهين سلهونا نو حيل ما اللون نو وأن الله ذو بأن الله سميع بسميع لجميع الأقوال بس لجميع المبصرات لجميع المسموعات ولجميع كامل السمع لجميع المسموعات وكامل البصر لجميع المبصر لا يخفى عليه خافية ولا تختلف وتلتبس عليه اللغات مهما بلغت ما دكت وعظمت وكثرت فلا يخفى عليه شيء مهما بعد ومهما كسر ومهما تك ورك كامل في السمع يسمعنا لبلاه ما ترون قرن مسوت الناس كامل بصرنا عين بلا نفلك سوى لبدات سهول ولم يسمعها ولم يعيها فمن استشعر من هذين الكلمتين حقائق معناهما خاف من رب العالمين. ثم قال جل جلاله ذلك هنا مليون بشار بأن الله خلق شوف أهل الألوهية ربوبية ربوبية ألوهية أمريكي توتشنا دلائلوش يعني أرقو يا كربات بأن الله خلق بما بأن الله خلق الله حق ومهونه وأن ما يدون دمه من قرر نقلتون نقل من كالا لله والباكنت ومهونه وأن الله الله ومهونه والعلي الكبير كفار النار تلك ومهونه ذلك بأن الله خلق بأن الله خلق بأحقية ألوهية الله يا الله أملاكنا الثابت يجعلنا أنتك كلنا تقبي بمهول وأن ما يدعون من دونه والبد وببطلانية ما يدعونه من دون الله وحق ثابت ما يدعون باطل زائل ما يدعون ليهك الحق ويبطل باطل ليثبت ثابت الحق ويبطل ويزيل الزائل فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذا يذيب يضرب الله أمثال على الله سبحانه وتعالى حق يصدقال سر صدقال عينك عنك باطل كلا الى هنال يغرسس ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه تفسد من فوق الارض ما لها من قرار الى الله سبحانه وتعالى ذلك الذين يقول الله من له حق وما لا يفسروا لا اله حق خبر خبر لا او خبر مثلا عند سيبوي لا اله الا الله لا معبود حق الا الله لا معبود بحق الا من اهين بان الله هو الحق شوف اسمه ان الله انا الله هو دليل فصل عفوا هو دليل الحق خبر اما هو خبر اول حق خبر ثاني او هو فاسد بان لا يزن الخبر صفه للمبتدا او بان الله هو مبتدا اول الحق ايش خبر المبتدا الاول يجب ان يكون خبره في مره خبر المبتدا اول والرابط بينهما الضمير او هو نفس المبتدا من اجذب سيهون من يسلي وان يكون اياهما عين اكتفى فنذكي الله حسبي وكفايلا نعم ولا كل بان الله الحق باحقيه الوهيه الله عقلي كان اندزن ستوال بيجو باوا جبت على حرف الجر ان علج بان الله ان ما دخلت عليه في تاويل مصدر مجروره بالباء وتقديره وتاويله او تقديره وتاويله باحقيه أولوية الله قال طوما تايو بأحقية أولوية الله شوف أدرس طوال وأنا ما دون من دوني والباطل وببطلانية أولوية ما يعبد بدون الله وفي سورة لقمان قال بأن الهو الحق وأنا ما دون من دونه الباطل إيه بولته هو أكد لنزل دمير تأكيد على له هي دمير فصله تأكيد نسأل وأن الله يقول صوت كذي الا هو العلي الكبير الا ده هو العلي كفار الكبير تلقه قل وذات قل وشاء ولا الكبير الكبير الذي لا اكبر منه رايت الله اكبر كل شيء واكثره محاوله وجنودا يا سلام الله اكبر من كل شيء وامره اكبر من كل شيء ووعده اكبر من كل شيء وعطاؤه اكبر من كل شيء ولذلك الله اكبر من بذوق زي من المفضل عليه صايمة أي من الجلال لمن أمومنا في سيدة الله أكبر صلاة كبيرة دركو قناس دفات الله أكبر من كل شيء الله أتلم لمن وهذا المفضل عليه يفيد العموم أي أكبر من جميع الأشياء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله نعم علي قل هو الشأن وقل هو القهر وقل هو القهر الكبير أي الذي لا أكبر منه بك لا يعرف قدر كبره وعظمته أحد إلا هو سبحانك جل جلاله وأمن واره فبقى ألم ترى أيها الرسول أو أيها الإنسان إلما يعني إيش تفكر أن الله عندنا سبك السماء وعين دورت على أيها من أتائم من على أيها ما وفاتوس به الأرض مخرد يا وردنا يا رجل قائلة يا بسا خاشي أهامنا ونحن أمريت تريسنا يا لما لما أنت وطعنا وفاتوس به الأرض مخبر يا لما لما تمريتتو تهونا اللي شايف ألأي هنا درجة بأسي اللهم بلا تلال الله كموتوا على من نساتي اللهم بلا تلال الله هنا من درجة براسل تهونا بأسي اللهم بلا تلال ان الله لطيف خبير نو الله لطيف اذان يرهر خبير مستنصر مياك وكيل لطيف باكار اندي بدون ما يتاي نو وين لطيف مؤتل امتنان على صوره الامتحان بيرو مين ولا هذا تفسير الصوفيان بميمكر ملك الغو ملك اسلامين يوسف بوتا ان ربي لطيف ما شاء الله يوسف بوزو فيتاي يا تبدل مثلنا برغن درج بدرج الله يجمر الله في معرك لي ستاتشو ادرغو ثانينا لطيف فاصبحت ارض مكه مقشعرة كان الارض ليس بها حشام فما قال جل وعلا هما في السماوات وما في الارض بسماينا ومدر الله يالله نقر ملكون وسلم ملكا وسقاقا وعبيدا كلهم مبتونوا ملكم على مبتونوا يلي لا ملك بيشارك بيلا قل إذا أمت من دولا أنك مثل أزرتي في السماوات ولا في الأرض ومارهم فيه من شرك ومارهم من أمين زهيد ولا شفيكم أحدا وسقاق رامو تقبينو عندما دي ملك ورو مستيق لا تتجال ومستيق هنا ملك لا ينجل ويهلتهم هنا خلق لا ينجل شوف بزي ألم يليبت نقرنا ملكا وسقاقا وأبيدا هلوم يسون باريا كمون أكوايا هلوم يسون مبت كمون أكوايا هلوم يلسو تقبي كمون أكوايا يا مال هي سوستون عينات لالله إنجل ليلة لست من ما يتشارف هنا شنكب بمضان ما في السماوات من ملائكة وسحاب وقمر ونجم وشمس سندوا النجا ورعد وغيره وما في الأرض سندوا كوتارا من بحار وكفار وأشجار وأمدار وأبرار وأشجار وجبال وبحار يا سلام سندوا كرة وحديد وجليد وجامد يا سلام وجرمود وما في الأرض سندوا إن وإن الله إن الله لهو الغني شوف هذه لهم دمول يقطع الشبه من أصلها بس ما هنا بمدر ذي اللون قرصونا في باشقره تنصوت ملا أبتول قال قنيا كوروس رمي كنيس سلطان سنمي كنيس أمني شبه عندها نور إذاو كبوتاو قرصاو وإن الله يصيبان الله لهو الغني الحميد هو نصى الليلة أرسو على دميرا الانتنا فصل مطاو وإن الله لهو أرسو على غني الحميد مصدر يهون حبتام هون وستال للا سامعنا مدر بالنصر يعلم نقر ملكونا ومستيقونا ملكونا ومبتونا باريان سنة شقروا سلطان انسو طيب الله سبحانه جل وعلا هو الغني له ما في السماء في الأرض غني يبرو حميدا وهذا كثير مشترك هنا لا من دلنا حبتام سيوان بوضوء بساء الله ويكراتين يهون ويتأكاد يهون وينفق يهودان وإخلاقه بلاشان ويزول تفتفال له يدان يوون عبت آيات عبت سيمت عبت ويدم آئك نور بذن دايسد ويهون سيقضى التروان ويبشتا يكلك لوان ويهون كرات متعبتان ويبهب المالي زمان بذو عبت آيات لابتام سيهون الله يا إنك اندري لبت غني بلو حميد أكلبت مستحمد في قناح يعني حبتام نو دمو حبتم جمر النبرم ولا ميلم وسنو وسنو في جمر وسنو بقدر وسنو ما ترى شامل وسنو بوزو اتراه نقائس يسوشين حبت يا الله يا شكر يلبر حميد على ايه وذو كده اللي بفتر حتى هو نص نمك بارو هنا شكر انكر يهون اشنا كساتي مبتا الا مرة اينا بلتي وزين اصدر انت ساتي الشيء ولا غني حميد